بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازلنا في دروس الزواج ونحن في أمور الخطبة، وهذه الدروس إخوة الإسلام أكرره أنها موجهة إلى أهل الإسلام وإلى أهل التوحيد، ليست موجهة إلى الكفار ولا إلى الملاحدة ولا أعضاء جمعيات حرية وجمعية الفحشاء والمنكر. هؤلاء يجب أن يدعوا إلى الإسلام وإلى توحيد الله. فهذا الكلام شرع الله بالموحد والموحدة الذين أسلموا أمرهم لله سبحانه وتعالى. أما جمعيات الحلال الخلقي والحرية بمفهومها المطلق في الغرب، فهؤلاء يجب أن يدعوا إلى الإسلام. فقال الله عز وجل أن نكونتنوا على parler du sujet du mariage et nous sommes dans le chapitre presque la fin du chapitre ديال les fiançailles. Sache que Allah عز وجل le répète encore une deuxième fois que ce genre de cours il est adressé à ceux qui sont soumis à Allah, aux monothéistes et à celles qui sont soumises à Allah, quant aux laïcs, aux modernistes, aux adeptes de Nikham Jani Soumise, aux adeptes des associations de libertinage. Hada, il faut les appeler à l'islam. Hada, il faut les appeler d'abord à accomplir le monothéisme. Ces cours ne concernent pas le mécréant. Cela, il faut les appeler au fait de, d'abord, de se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa, indama yaqulu ahlul ilm, hafidhahum Allah ta'ala, wa rahimallahu al-amwat, anna l'insana fi hada zaman, إذا عقد على امرأة عقدا شرعيا، أي هذاك العقد اللي تنسميه العقد ديال السنة اللي تقوم به الإمام، فيقولون لا يخلو بها ولا يجامعها ولا حتى يأتي بالعقد المدني. لماذا؟ لأنهم كانوا في زمان تبدلت الناس، تبدلت والثقة غير موجودة، ولا بد من العقد المدني. لماذا؟ لأن العقد المدني هو الذي يحقق الحقوق في المحاكم الشرعية. أما هذا العقد اللي كان عليه الإمام وشاهدان وولي البنت، هذا عقد شرعي ما فيه إشكال، ولكن لاستحقاق الحقوق لا بد من العقد المدني. فهذا من الأمور التي يجب أن تدخل عقولنا. إذا كان العقد الشرعي يجوز له أن يدخل إلى كذا، إلى بيت المرأة وكذا، وإلى عند والدها ويخلو بها ويتكلم معها، ولكن يجب أن تبقى في حدود حلا لا تتعدى، لا تنتهك حرمات الله، حتى لا يتعرض أعراض الناس إلى الهتك. فكم من الناس كم من شباب تلاعب بالبنات، وحملت البنت وليس لها أي وسيلة لماذا؟ لاستحقاق حقوقها، فذهب الرجل. فهنا الله عز وجل contre les hommes de science، ils disent que l'acte, quand on fait un acte légiféré, c'est-à-dire l'acte de la sunna qui est dans la législation de Allah subhanahu wa ta'ala dans cette religion, qui est l'acte que tu fais devant un imam avec deux témoins plus le tuteur de la fille, l'acte il a eu lieu. Mais tout simplement, cet acte, il faut le suivre tout de suite avant qu'il y ait quoi que ce soit d'un acte civil. Pourquoi ? Autrefois, c'était suffisant. Les musulmans étaient dignes et ils respectaient leurs conditions. Et ils préservaient les droits de tout un chacun. Mais maintenant, on est dans un autre monde. Les hommes de science libre disent qu'il y a beaucoup de fitna, que les gens ne sont plus dignes de confiance. Donc, il faut suivre ceci par un acte civil. Pourquoi ? S'il y a un problème, l'acte qui a été fait devant l'imam et devant deux personnes, témoins et le père, le tuteur de la fille, n'a aucune valeur juridique dans les tribunaux pour prévaloir les droits de la personne. Ceci est clair. ما هو دليلهم في هذا؟ دليلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمدة عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خطبت له عائشة وهو عندها أكملت 7 سنوات. ولم يدخل عليها رسول الله إلا وهي بنت 9 سنوات دخل على تزوجها في شهر شوال من السنة الأولى للهجرة. ولكن في العامين هادوك اللي قبل ما كان يخلو بها رسول الله وما كان يخرج معها. وتذكر أخي الإسلام أن البنات 9 سنوات في ذاك الزمان ليست بنات 9 سنوات في هذاك الزمان في هذا الزمان. بنات 9 سنوات في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم كاملات عاقلات راشدات. أما بناتنا في 9 سنوات بخصهم الببرون باقي. خصها باقي الببرون فماشي كيف كيف. 9 سنين كملات ولات امراء حاط وقد على الراجل. وعندها المؤهلات ديال الزواج. اما بنت 9 سنين دروكا فهذا باقي خاصها الببرون. فلا بد ان تعقلوا. عندك طيح انت في النظريه ديال الغربيين والرسول صلى الله عليه وسلم كان تيتزوج بالدراري الصغار. اعوذ بالله باش تخرج هذه لعقلك. اعوذ بالله باش تطيح هذه في عقلك ولا تفكر فيها كاع. فارحم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث رحمه للعالمين. فإياك تدخل لك هذه في عقلك. فهنا الله عز وجل لا preuve pour les hommes de science quand ils ont décrété ceci à notre époque ils disent leur preuve elle est dans l'acte du prophète عليه الصلاه والسلام car la meilleure des guidées étant la guidée de Mohammed عليه الصلاه والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم il lui a été présenté pour se marier avec elle Aïcha alors que Aïcha est venue de terminer 7 ans. Il s'est réellement marié avec elle et il a eu sa vie de couple avec elle à partir de 9 ans au mois de Choual de l'année, la première année de l'Hégire. Et sache frère en Allah Azza wa Jal, tombe pas dans le délire des adeptes des associations de libertinage ni dans le délire des adeptes de ni Khamja ni Soumise. La Akhal Islam. Tu n'as pas pensé n'importe quoi sur ton prophète. Ton prophète, il t'a envoyé clémence pour l'humanité entière et pour le djinn aussi. Donc, les femmes de Navon à cette époque ne sont pas comme les femmes d'aujourd'hui. Ce sont déjà des femmes. Et ils sont capables de supporter un homme et de vivre une vie conjugale. Nos filles de Navon maintenant, chacun de nous a des filles, ils ont besoin encore du biberon. Il y a une grande différence. Va pas. Ouais, leur religion, ils leur autorisent de se marier avec des enfants. L'aïa akhal islam, ce n'est pas vrai. C'est faux. Ce ne sont que des ambiguïtés et des calomnies. Et ceux qui disent ce genre de calomnies, ils vont répondre devant Allah. Mais en général, ceux qui disent ces calomnies ont dépassé la ligne rouge, ce sont déjà des mécréants. Qu'est-ce que tu veux? Faqadiyatanna. تسمع انت الخوى الخاوي ديال كلامهم راه الاسلام تجوز ومتجوز بدرس. هذا كلام خاوي كلام فاضي اللي تيقولوه ديجا كفار. فالحد الاحمر فاتوا لديك الجهه فما بعد الكفر يدنبون. ما كاينش يدنب اكثر من الكفر فيحلف مو باش ما بغى ولا يهمك. ولكن انت ما تدخلش هذه الشبهه لودنك ولا لقلبك. كلهم كريون دي سكي فو يديني كوم يل فو كار لا لين روج الا ديباسي. C'est tout. Mais toi, en tant que soumis à Allah, et toi, la sœur, en tant que soumise à Allah, ces ambiguïtés ne doivent pas rentrer dans ton cœur. Ton cœur ne doit pas être comme une éponge. Chaque fois qu'il y a une impureté, tu le mets dedans. فَقُلُوبُنَا إِخْوَةَ الْإِسْلَامِ يَجِبُوا أَنْ نَصُونَهَا مَنْ دِلُوش قُلُوبُنَا بْحَلَّ l'éponge. غير الخنز اللي جان قبطوه. لا يا أخي الإسلام. أن نصون قلوبنا عن صحابة رسول الله وعن رسول الله وعن أمهات المؤمنين وعن الصحابيات وصحابة رسول الله وأئمة هذا الدين. هذا واجبنا وواجب علينا. فهنا الله عز وجل nous devons préserver nos cœurs sur de ne pas gober n'importe quoi sur notre prophète, ni sur les femmes de notre prophète, ni sur les compagnons de Mohammed alayhi salatu salam, ni sur leurs successeurs, ni sur les imams de cette communauté. Il faut préserver nos cœurs et pas faire de nos cœurs des éponges qui gobent n'importe quoi. Nous devons se préserver, frère en Allah azza wa jalla. فكذلك إخوة الإسلام جاء هذا أمر الله لا يكون الآن عندنا أمر. بعض الناس غادي يجي عيب أن الأب يعرض بنته على راجل يقول له تجوج بنتي. كيشوف إنسان عنده الصلاح، رجل صالح، رجل دين، رجل آخر يقول أنا بغيت نزوجك بنتي. حنا شمال أفريقيا عندنا هذا الأمر عيب، وهذه سنة من سنة الخلفاء الراشدين اللي وصل الله سبحانه وتعالى بهم باش نتبعوهم، واللي وصل الرسول صلى الله عليه وسلم باش نتبعوهم. هنا الله عز وجل voici notre situation maintenant dans la khutba. Il est fait partie de la sunna des imams de cette communauté et des khalifs de cette communauté, c'est de proposer leur fille aux gens vertueux pour qu'ils se marient avec elle. Ils voient un homme de vertu, un homme de religion, et lui propose sa fille pour se marier avec elle. Dans les sociétés maghrébines, ceci n'est pas bon, c'est honteux. Alors que les meilleurs de cette communauté, ceux que Allah subhanahu wa ta'ala a fait que leur chemin, c'est le réel chemin et le bon chemin, eux ils l'ont fait. واسمع للرجل الصالح ماذا يقول لموسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. شعيب الرجل الصالح قال لموسى أنا بغيت نزوجك وحدة من بناتي وتخدم عندي 10 سنين ثمانية سنوات. Écoutez maintenant la parole de ce homme pieux, Shu'aib. Quand il a vu Moussa, la confiance de Moussa, la force de Moussa, l'honnêteté de Moussa, alayhi salatu salam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je veux te marier avec l'une de mes deux filles, choisis laquelle tu veux, pour que tu restes à mon service pendant 8 ans. وعرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ابنته حفصة رضوان الله عليها على خير رجال هذه الأمة. فلنسمع من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه. عمر بن الخطاب عرض بنته ياك أم المؤمنين حفصة قبل ما تجوج بالرسول صلى الله عليه وسلم على خير هذه الأمة. فاسمع عمر بن الخطاب اش بيقول لك. عمر بن الخطاب أبروبوزي الفاروق le deuxième khalif de cette communauté a proposé sa fille Hafsa avant que le prophète alayhi salatu salam se marie avec elle au plus noble de cette communauté. Rawa al-Bukhari rahimahullah ta'ala fi sahihi anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu haddatha anna Umar ibn al-Khattab hina ta'ayyamat Hafsa bint Umar min Khunais ibn Hudhafa السهمي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي بالمدينة. هذا عبد الله بن عمر في الحديث رواه الإمام البخاري أن من التوفى الرجل ديال حفصة مات عليها الرجل خنيس بن حذافة وكان مصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم توفى بالمدينة. Voici maintenant Abdullah ibn Umar nous compte ce qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il nous dit quand la fille de Omar ibn Khattab, c'est-à-dire sa sœur Hafsa, et son mari mort Khunais ibn Hudhafa al-Sahmi, il est mort et c'était un des compagnons du prophète alayhi salam, il est mort à Médine. قال عمر أتيت عثمان بن عفان رضوان الله عليه أجمعين فعرضت عليه حفصة فقال سأنظر في أمري فلبت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. فعمر بن الخطاب تيقول مشيت انا لعند عمر يا شوف شوف كي خاصنا نكونوا البوات كي خاصنا مع البنات ويشوفوا الراجل ديال الصلاح هذا من خير هذه الامه مشى عند دي النورين كانت تحيا منه الملائكه وهذا مثال خاصنا يكونوا الامثله ديالنا فمشى عنده مشى عند عثمان بن عفان قال ليه بغيت نجوجك حفصه قال لي غادي نشوف الامر ديالي غادي نفكر داش شي نهار ولا يومين ورد عليه قال لي هاد الساعه انا ما ناويش نتزوج وقعد منتنو سيك الله سبحانه وتعالى فيك الفو سويفغ لو شومان عمر بن الخطاب يتالي ديريكتومون فوا لانديبي دو سيت كومينوتي لوم كي افي لا بيدور اي لي زونج سون بيديك دوفون سيت هوم عثمان بن عفان رضي الله عليه سي بور سا نو زوتر كونت نو فويون كيلكان كي ا لي فيرتو qui a la religion, qui a le comportement, qu'on a cours à lui marier notre sœur ou notre frère. Notre exemple, il est Omar ibn al-Khattab et les nobles compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Il ne faut pas avoir honte à ça. Et il lui a dit, je veux te marier. Il a dit à Uthman, je veux te marier ma fille, Hafsa. Il a dit, je vais réfléchir. Un jour ou deux jours après, il l'a rencontré, il lui a dit, en ce moment, je ne vois pas, je ne vais pas me marier. Hein? Qala Omar, على هو صافي يئس لا قال عمر فلقيت أبا بكر الصديق مشان صالح آخر أكبر صلى الله هذه الأمة وأكبر عالم في هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام صديق هذه الأمة قال فلقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئا وكنت أوجد على عمر من عثمان فمشى من اللي ما قبلاش عثمان قال لي أنا راه ما بغيت نتزوج هاد اليامات لا صافي تلقيتيه لا مشى عاوتاني شوف خير أحسن واحد في هاد الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عليه فقال لي لا بغيتي نتزوجك حفصة بنت عمر بن الخطاب فمرض عليه عمر بن الخطاب أبو بكر وشي حاجه جات في القلب ديال عمر بن الخطاب على ابو بكر عثمان رد عليه هذاك ما رد عليه فبقات تتحك شويه في الداخل ديال عمر بن الخطاب ايه عمر بن الخطاب نا با لاشي لي ما الى كونتينيو ا شيرشي لو فيرتيو اي سي اورينتي فير لو بلو نوبل دو سيت كومينوتي ابري سون بروفيت عليه السلام كي لو فيريديك ها ابو بكر الصديق رضي الله عنه يلو يدي سي تي فيو يا ابو بكر جو تو ماري ما في لا في حفصه La fille de Omar. Mais Abu Bakr Siddiq n'a pas répondu. Et là, Omar ibn al-Khattab, il a dit, j'avais quelque chose dans mon cœur contre Abu Bakr, plus que Uthman. Uthman, il m'a répondu oui. Abu Bakr, il ne m'a pas répondu. فقال عمر رضوان الله عليه فلبت ليالي ثم خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه. قال لك ويقعد شي يمت واختبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويزوج الرسول صلى الله عليه وسلم اي لي ريستي كلكو جوغ الى دي اي الرسول صلى الله عليه وسلم دوموندي او مارياج جي لي ماريا الرسول صلى الله عليه وسلم فلقيني ابو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا قال قلت نعم قال عمر قلت نعم قال لي ابو بكر الصديق من تزوجت حفصه رضوان الله على المجمعين قال لي لعلك انت من اللي ما جاوبتك بوالو في الزواج ديالها شي حاجه في قلبك عليا انا قال لي هي كاينه ما تعرفوش الكذوب ما تعرفوش الكذوب رضوان الله على المجمعين رضوان الله عز وجل ايه كنت اون فوا حفصه ماريي رضوان الله على المجمعين ابو بكر سي غوتورني فيغ عمر لو ادي بوتيتر تا كيلكو شوز دون طون كور كونتر موا باسكو جيتي با ريبوندو Il lui a dit, oui, certes, j'avais quelque chose contre toi. Ils ne savent pas mentir. Dans n'importe quelle situation, ils ne connaissent pas le chemin vers le mensonge. Ridwan Allah alayhim. D'où tu comprends que Allah subhanahu wa ta'ala l'a choisi pour qu'il soit notre modèle. Mais n'est-ce pas, mais là, c'est le Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai l'oumna mitar et l'yuqtada. Qala Abu Bakr, فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلتها قال لي انا راه ماشي زعما ما بغيتهاش لا، ولكن انا الرسول صلى الله عليه وسلم بين ليا بانه بغيت تجوج بها، وهذا سر الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليهش نقوله، وكون خلى الرسول صلى الله عليه وسلم تجوج بها كنت تجوجت بها انا وقبلتها انا. دابا انت شوف قضيه السر كي داير ليه، لان الامانه الا تكلم معك شي واحد شي حاجه خاصك تبقى عندك راه امانه، ماشي تلقاها الاخر واحد اخر. دابا تيجي عندك شي واحد يقول لك انا بغيت نتزوج بنت فلان، ولكن خلي هذاك الشيء. ها شوف انت ابو بكر سكت وخبى السر، ما قال لعمر بن الخطاب والو، لان يعني ماشي بالحق هو اللي يقول، خاص الرسول صلى الله عليه وسلم هو المعني بالامر. فانت كذلك ملي تيجي واحد يقول لك انا بغيت نخطب بنت فلان ولا كذا، ماشي تمشي عند فلان تقول لها كاين هكا، ها سكت خلي هذاك الشيء، تيمشي هو الرسول يقوم بالواجب ديالو هو الرسول. مع هذا الا قال لك سير، ولكن لا هو يرفق عطاك السر خاصك تحافظ على السر. فشوف الصحابه كي كانوا تحافظوا على الاسرار، ها حنا راه تيقول ليه كاع هذه بيني وبينك، تتولي المدينه كلها سمعها، ما بقاش بيني وبينه المدينه كلها سمعها. تيجي وتيقول نقول لك واحد الحاجه عرفتي اش قال لي فلان كذا كذا كذا، ولكن تبقى بيني وبينك. هذاك من قال بيني وبينك؟ مش عاود ثاني واحد اخر قال لي عرفتي فلان راه قال لها كاين ها كاين ها كاين، وخليها بيني وبينك. ها هما شحال ولاو دروكا؟ ولاو ثلاثه. ها زيد الاخر، زيد الاخر شحال ولاو؟ زيد ثلاثه تولي هو قالها لواحد، قالت لها قابل كلها سيق الخبار. ها وكل شيء عارف وكل شيء من البعد تيتغمز على القضيه. وفين هذا حفظ ليه السير؟ ها فيننا وفين حس الصحابه احنا؟ فيننا وفي الاخلاق ديال الدين؟ فيننا وفي الاخلاق ديال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه راه امانه خاصنا نحافظوا عليها. فان الله عز وجل ايه اللي يدي ابو بكر الصديق اللي يدي سكي ما امبيشي de te répondre quand tu m'as proposé ta fille Hafsa, c'est que je savais que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'elle et que j'avais pas à divulguer le secret du prophète alayhi wa sallam. Et si le prophète alayhi wa sallam l'avait délaissé ou l'avait pas prise comme épouse, je l'aurais épousée. Maintenant, il y a deux choses dans lesquelles tu dois faire très attention ici. Le secret, regarde comment Abou Bakr Siddiq il a gardé le secret. Hein? Il doit faire très attention à ça. Il ne l'a pas divulgué. Hein? Quelqu'un il vient et te dit je vais demander au mariage la fille de tel, que ça reste entre nous. Ça y est, tu ne dois pas le divulguer. Tu n'as pas le droit d'aller voir la personne et lui dire. Tu ne lui dis rien du tout. S'il ne t'a pas donné l'autorisation de le dire, tu ne le dis rien. Et combien de choses, hein? Il y a quelqu'un, il vient et te dit, je te dis ça, il veut se soulager un petit peu. Il a quelque chose qui lui tient au cœur. Il veut se soulager, il vient à toi. Il dit voilà, voilà, après tu dis, et que ça reste entre nous. Ce malheur qu'il est venu de se mettre et se soulager en parlant un petit peu, avoir ton avis, au lieu de le garder en secret comme tu l'as donné, t'as-t-il donné un deuxième? Et tu as dit le deuxième, il faut que ça reste entre nous parce que c'est une amène, hein. Bah, ce n'est plus une amana. Tu l'as déjà divulgué à une deuxième. Avec le deuxième qui tu l'as dit, il a été un troisième. Il lui a dit, voilà, mais que ça reste une amana. Ce n'est plus une amana. Et après, la personne qui te l'a dit au départ, il croyait que c'était en train de coup, tout le quartier de la Gabelle le sait. Et la personne qui est concernée, lui, il est là. Il ne sait plus. Et tout le monde le regarde, tout le monde essaye de voir. Hein. Alors que le pauvre, un secret qu'il t'a donné, ou le secret que la sœur a donné à une autre sœur, il l'a donné à tout le monde. Et regarde les compagnons. Regarde Abou Bakr Siddiq, comment il agit, pour que tu comprennes pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a fait que ce soit nos exemples dans tout. Dans tout, c'est notre exemple à suivre. Qala ibn Hajar rahimahullah ta'ala mu'alliqan ala hadha al-hadith min Umar ibn al-Khattab wa ala fi'li Umar ibn al-Khattab wa fihi 'irdu al-insan ibnatahu wa ghayruha min muwalliyatihi ala man ya'taqiduhu khayr من يعتقد خيره وصلاحه لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه وأنه لا استحياء في ذلك. ابن حجر باش يفسرنا هذا يقول لك في هذا الحديث أن الإنسان إلى عنده ولية ديالته شرعية هو المكلف بالزواج ديالها من ناحية الشرع وكذا، فيقلب لها إلى القانون الصلاح يعرضها عليه ولا انا بغيت نجوجك فلانه بنتي ولا بنت خويا اللي انا موكلني عليها باش نجوجها وكذا وكذا. علاش؟ لان هادشي فيه خير كثير. ها لهذاك غادي تحسنوا، وهي كذلك الا كان الرجل ذو خلق وذو صلاح فغادي تسعد به ويسعد بها. ها وهادشي ما فيه الحياه، حنا تنستحياو فين ما خصنا، في البلاصه اللي ما خصنا يكون، اللي خاصو يكون عندنا الحياه ما تيكونش، وفي البلاصه اللي ما خاصوش يكون تما فين حشومه. اش حشومه؟ فين حشومه؟ تقلب البنت على اللي حصنها ولا اللي عنده الدين وعنده الشرف وعنده الخلق، هذا هو الحشومه. ها كيف نحشمو حنا في هذا؟ كيف لا نرضى ان نقدم ابنتنا او اختنا لمن يرضى دينه وخلقه؟ كيفاش؟ أنحن افضل من عمر بن الخطاب؟ ها لا يمكن ابدا ابدا، هذا مستحيل. فان الله عز وجل بوسيكم بن حجر كومون سيتاتار دو عمر بن الخطاب رضي الله عليه. Il dit, il y a dans cet acte d'Omar ibn Khattab le fait de proposer celle qui a sous la tutelle de quelqu'un pour la marier avec quelqu'un de vertueux, avec quelqu'un qui a le comportement et la religion, parce qu'il y a un grand bien en agissant ainsi. Que ce soit pour lui ou pour la fille. Lui, il va être chaste, il va se préserver, il va préserver ses parties intimes, il va préserver son regard. La fille, la même chose. Et peut-être qu'ils vont vivre une vie heureuse. Lui, il a la religion. Elle, elle a la religion. Ils sont dignes du comportement du musulman. Et hada, il n'y a aucune fausse pudeur à avoir là-dedans. Hada, on a honte de proposer sa fille, ou de proposer sa soeur, ou sa mère. Gars, ta mère, tu peux la proposer. Ta mère est encore jeune. Hein? Et ta mère est encore... Tu vois que ta mère, tu comprends dans sa façon de parler, etc., qu'il a encore envie de se marier. Il n'y a aucun mal que tu trouves quelqu'un de bien, ou dans sa religion, dans son comportement, qui est digne, qui va être bien avec elle, que tu lui proposes et tu la maries avec. Hein? Il ne faut pas avoir honte là où il ne faut pas avoir honte. Nous, là où il faut avoir honte, là où il faut avoir de la pudeur, on ne l'a pas. On transgresse les lois d'Allah. Et là où il n'y a pas de pudeur à avoir, on s'abstient, on retient les mains. Hein? La situation est renversée chez nous. On ne peut pas être mieux qu'Omar ibn Khattab et les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et ce sont nos exemples. Et d'ailleurs, les frères de l'islam, insan, walad, baligh, aqil, wa yara ummatab, wa yara min ummihi annaha baqi biha bayt jouj. Fem klama, am l'harakat dila. Où il y a le ala ahl salah. رجل صالح ذو الخلق وذو الدين باش يحفظ امه. ها لا ها ويبقى انا لا يا اخي الاسلام علاش تحرم امك؟ كذلك الاولاد ما عندك الحق انت تحرم باك، علاش تجوج وتدير القرية انت مع باك؟ ما تمك وباك باقي خوي، انت تقلب لي على المراه باش تبر باك باش تحفظ باك. اما احسن تكون معاه مراه ديال الحلال ديال الدين ولا يمشي للحرام؟ وما احسن امك تكون تحت راجل ديال الدين وديال الخلق ولا تطيح بالحرام؟ ام احسن ان الله عز وجل ميم طون بير دي فوا لي في لي غارسون اي زونت اي فيل با كو لور بير سو ماري او لور مير سو ماري. يا اخي بوكوا سي كوا دو ميو سي كيل سماري افيك كيلكان دو فيرتيو كو سوا ان نوم او ان فام ولا كو اي لا سوفي سون ديزير دون الحرام اي دون دي رونكونت كي سون ايليسيت. لا يا اخي الاسلام fait partie de la dévotion aux parents, c'est qu'on les aide pour le halal. Hein? Et qu'on leur facilite la situation. Qu'on ne soit pas une pierre sur leur chemin. Et qu'on les bloque. Et qu'on les gêne dans leur vie. وَهَذَا أَحَدُ الصَّالِحِينَ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ دون نظر للمادة التي جعلت كثيرا من الناس يزوجون بناتهم بأهل الفسق والفجور. شوف الأمثلة ديال الناس ديال الخير، ناس ديال الفقه، ناس ديال الدين، ناس ديال العلم، قلب على زوج بنته لواحد ما عندوش. بخلاف حنا دروكا ما عندوش وفاسق وظالم ومخدي وبايع المخدرات جوجو كاين الفلوس. صلى الله سبحانه وتعالى السلامه والعافيه. Maintenant voici l'histoire d'un homme vertueux parmi les hommes de science et qui a la jurisprudence qui était l'imam de son époque. et un jurisconsulte de Médine. Comment il est allé marier sa fille à un pauvre de ses étudiants? Il n'a pas cherché la fortune, mais il a cherché le bien et les vertus et le comportement de l'homme. Alors que nous maintenant, peu importe qu'il soit un businessman dans la drogue, ou là dans le haram, ou là même des fois dans les honneurs des filles, il a une panoplie de filles sur les chantiers ou là où, on le marie. Il a l'argent, il a les voitures, c'est tout. Il a le rang social, il est respecté. Quel respect dans le haram? Il n'y a aucun respect. Quand la personne est pervers, quand il n'obéit pas à Allah, quel respect il a? Il a du respect dans la société matérialiste, ça c'est sûr. Mais chez Allah, est-ce qu'il a un respect? J'ai fi tarjamat al-abd al-salih, Sa'id ibn al-Musayyib, wa kana min fuqaha al-Madina, ridwanullah alayhi wa rahimahullah, anna abd al-Malik ibn Murwan. عرفت شكون هو عبد الملك بن مروان؟ هذا كان من بنو أمية. هذا عبد الملك بن مروان خطب ابنته سعيد بن المسيب. فأبى أن يزوجها له. اللي كان ولي عهد. عهد إليه أنه يكون الخليفة في بني أمية فاخطب بن سعيد بن المسيب وما قبلش يجوج بها هو فقي عالم ديال المدينة وما قبلش يجوج بها اللي غادي يكون باقي خليفة وسي دو لا بيوغرافي دو سعيد بن المسيب كي لان دي غران جيروس كونسول دو مدين عبد الملك بن مروان كي في بارتي دو بني أمية دي زميات أدوموندي أو مارياج لا في دو سعيد بن المسيب alors qu'il était encore promu à la... Il était l'héritier pour être le khalif. Il n'était pas encore khalif. Faba et Abd Ada, Saïd ibn Musayyib a refusé de lui marier. Et on ne t'a qu'un jaka. Ou les aides, il y a le Danemark ou le Danemark, il y a le Danemark. Hein? Mais qu'est-ce? Je joue à des musulmans. Oumak Billesh. Et je joue jamais. Maintenant, si quelqu'un maintenant il a un héritier de n'importe quel état, s'il ne va pas courir pour le nom et pour la réputation, le rang social, pour rentrer dans les monarchies, etc., il va courir pour la marier. Qala Abu Wada'a, rahimahullah ta'ala, كنت أجالس سعيد بن المسيب ففقدني أياما فلما جئت قال أين كنت؟ قلت توفيت أهلي فاشتغلت قال فهل لا أخبرتنا فنشاهدها فنشهدها أي فنكون في جنازتها. دابا هذا أبو وداع كان تيقرأ كان في المجلس ديال سعيد بن المسيب واحد النهار ما بقيش تيبان ليه من الطلبة ديالته ما بقيش تيبان ليه غبر شي أيامات ويعاود بان قال لي فين كنتي؟ قال لي ماتوا لي الاهل ديالي وبقيت مشغول وكذا علاش ما قلتي انا نمشيو حتى حنا نحضروا صلاه الجنازه ديالها. قلت مانتنو فخي وانا الله عز وجل ابو وداع تو كونتي سكي لي تاريفي افيك سعيد بن المسيب تي تو لطون دون لي اسيز دو سيونس دو سعيد بن المسيب اي كيلكو جور اي لي بلو فوني اي سي ابسونتي اي كونت اي لي ريفوني سعيد بن المسيب لي دي او تيتي بوكو تيتي ابسونتي اي لي ا دي ما فام اي مورت اي دونك جيتي بريوكوبي. Il aurait dû nous le dire, comme ça on aurait pu aller, prier chez elle et aller au cortège funéraire. قال ثم أردت أن أقوم فقال هل أحدثت امرأة عنها؟ هذا أبو ودع كان بينوض ويقول له بلتي جوشي من نورها ولا مازال؟ فقلت يرحمك الله ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. فقال لي أبو وداع شكون اللي غادي يجوجني؟ ما عندي لا درهم ولا جوج درهم اللي عندي في الجيب شكون اللي بيجوجني أنا؟ إي لوي أدي سعيد بن المسيب إسكو إل فولي بارتيغ إي لوي أدي تي روبخي نوتر فام؟ إي دي نو كي فا مماريي أنا؟ جي أن درهم أو دو دون لا بوش سي تو سكو جي Qui va me marier? فقال إن أنا فعلت تفعل قال لي انا الى جوجتك واش تقبل؟ انا سي موا جو ماري تو اكسبت؟ قلت نعم. الى دي وي جاكسبت. الى دي جاكسبت. شوف دابا حنا التناش تيطرى نضروكا تتموت ليه المراه فعوض فاش يجوجو دابا السيمانه الاولى ولا ثلاث ايام الاولى حشومه وبلاتي واش هاد الشيء وهاد الشيء عيب وتتلقى العائله ديال المراه فين غادي؟ راه العده راه على المراه ماشي عليه هو باش اذا كانت شي حاجه في الرحم ديالها هو ما عليه عده هو خاصكم تحفظوه يتصل به الشيطان ها؟ حنا دغيا السلف ما كانوا تيتحرجوا في هذه الامور هذا لا صحابه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا التابعين ها؟ العدة للمرأة لاستبراء الرحم باش ما يتخلط الماء مع الماء وقادي منتنو فخونا الله عز وجل سي ان بوان دو نو سوسيتي منتنو وني جيني سي لا فامي مورت اجوردي لا اي لا بيرسون في سماري دون لا سيمين مي تا بارون تي فيان دو موريغ كيس كو تي في لا فامي دو لا في فا كومونسي مي تا سبحان الله ليسي لو ترونكيل اي فو سبريزيرفي دو حرام. Et s'il a des enfants, il veut quelqu'un qui se préoccupe de ses enfants, etc. La idda, elle est pour la femme. D'attendre pour une santé sans ventre. Pour voir, pour ne pas mélanger les eaux. Hein? Pour que le sperme de celui-là ne se mélange pas avec celui-là. Et il y a cette idda qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait 4 mois et 10 jours pour une santé sans ventre. Et pour que la descendance soit pure. Pour protéger. Pour la protection de la descendance. Hein? Nous, non, maintenant. Là, tout de suite, il y a tremblement de terre contre le mari de la part de la famille de la fille. Subhanallah. Oula, des fois même de la part de sa mère. Oula, il dit. Faqala. فحمد الله تعالى سعيد بن المسيب حمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين او على ثلاث. الحمد لله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله زوجتك بناتي صلى على النبي ها هذا الوالي وكلام ترى كاين الشهود عندك صافي زوجتك على درهمين او ثلاث انا ما عرفتش شحال عنده في الجيب هو قال عندي جوج درهم ولا ثلاثه داك الشيء اللي كاين حنا مجوجينك عليه ايه توت سويت ها سعيد بن المسيب l'a marié. Il a dit louange à Allah, la prière sur le prophète, je t'ai marié ma fille. Il ne l'a même pas vu. Hein? Je l'ai marié pour un dirham ou deux, pour deux dirhams ou trois. Parce qu'il savait, même lui-même, il ne savait pas ce qu'il avait dans sa poche. Donc ça se suppose aussi qu'il y avait les témoins aussi. Hein? Le titeur Hilal. Et le mariage s'est terminé. Qala faqumtu ma adri ma asnahu min al-farah wa sirtu ila manzili. Galek wayno dabu wada amskin. ما عرف كي يدير من الفرحه وغادي للدار ديالو وجعلت افكر ممن اخذ واستدين وبدا مسكين تيفكر منين تسلف شي شويه ديال الفلوس باش ها نقاد القضيه شويه الى كومونسي ا ريفليشير كونت يلافي لو شومان سور لو شومان دو لا ميزون الى كومونسي ا ريفليشير كي فا مبريتي ان بو دارجون دو كي جوفي امبرانتي ان بو دارجون ان شاء الله سو ها سوكيبي دو لا في كونت يلاريف وصليت المغرب يقول أبو وداع وصليت المغرب وكنت صائما فقدمت عشائي لأفطر وكان خبزا وزيتا وإذا بالباب يقرع فقلت من هذا فهو كان صائم هذاك النهار ها دخل الدار ملي صلى المغرب وجا الدار جاب شي فطر ديالو ما عنده في الدار شويه الخبز وشويه الزيت حدو باش يلا هو قاعد بغا يفطر تيدقوا على الباب شكون il est arrivé à la maison après avoir pris salat al maghrib et pour rompre son jeûne parce qu'il était en jeûne et il a posé devant lui un morceau de pain et de l'huile qu'il avait à la maison et tout d'un coup on frappe à la maison il dit qui est là فقال سعيد ففكرت في كل إنسان اسمه سعيد إلا سعيد بن المسيب فإنه لم يرى منذ 40 سنة إلا ما بين بيته والمسجد من اللي اسمه سعيد هو فكر في أي واحد سميته سعيد ما فكرش في سعيد بن المسيب لانه سعد بن المسيب منذ 40 سنه ما عمر شي واحد شافو الا خرج من الدار ديالو غادي للمسجد ورجع من المسجد غادي للدار، فما كان تيفكر انه هو غادي يدق عليه باب الدار ديالو. اي كونت انا فرابي على بورت يا دي كي كيلا الى دي سعيد اي الى بونسي ا كل موند سوف سعيد بن المسيب parce que depuis 40 ans سعيد بن المسيب ce qui est connu de lui c'est que il sort de sa maison et rentre à la mosquée, de la mosquée à la maison. On le voit aller nulle part. Donc il n'a pas pensé à Saïd ibn al-Musayyib. Faqal, faqumtu wa kharajtu, wa ida Saïd ibn al-Musayyib. Wa dhanantu annahu badala. Fakharaj al-bab dar wa ilqa Saïd ibn al-Musayyib. Ou tshabu wa Saïd ibn al-Musayyib traj ala adak zwaj. Khaf chouya. Khaf gala. Jat, ah, yakma. Tqalb li rray dialo. Ah. Et il est allé vers la porte, il a vu que c'était Saïd ibn al-Musayyib, il était étonné, il a eu peur à un moment donné, il a dit peut-être qu'il ne veut plus me la marier. Faqultu, ay Abu Wada, ya Aba Muhammad, halla arsalta ilayya fa ataytuk. Qala la, anta, ahaqqu an tuzaa. Et Abu Wada dit à Ibn al-Musayyib, ya Aba Muhammad, pourquoi tu n'as pas envoyé quelqu'un et moi je serais venu vers toi? Il a dit non, c'est toi qui mérites qu'on te visite. Hein? Il a dit, je vous n'ai pas le haq de ziyara. Il a dit, connaissez vous les gens? Il a dit, non, non, non, tu n'as pas le haq de ziyara. Il a dit, fama t'amourouni. Il a dit, c'est un homme qui a dit, عزبا قد تزوجت فكرهت أن تبيت الليلة وحدك. الله أكبر. ها يشوف دابا أهل الصلاح وأهل الفقه وأهل الدين كديرين. قال لي قال سعيد بن المسيب أشت أمرني دروك. قال لي شوف أنا شتك راجل صالح وانت عزب ما مشوش وانت تزوجتي وحنا زوجناك علاش بتبقى بوحدك؟ ها واحد طالح قال لي ها هي فين اللي يقدر على هكا؟ ها فين يقدر على هاد القضيه هاد الخصله هكا باش يحصل للولد ويحصل للبنت؟ ها وقاعدين مانتنو جسكو السلافه يزالي هادي لو دي كيسكو تي موردون سعيد بن المسيب لا دي جي فيو كو تي ان سيليباتير اي كو اون تا ماريي اي جي ديتيستي كو تي ريست سون تا فام سيت نوي. Et lui a ramené la femme. Hein? On peut faire ça, nous? On est capable de le faire? Hein? Et non. Wahshouma, washadchi, tumamelko, hein? Mouninjoutou hadchi. Wahadihi mra'atuk. Faïda hiya qa'imatun khalfahu fi tole. Tumma dafa'a bilbab. Wahadihi mra'atu jibha mnoura. Yali hadi mrtak. Ugdak dbaf tol. Wait fa'a msha. Et il lui a dit ça, c'est ta femme derrière moi. Et la femme, il avait la même taille que son père. Et il l'a poussé, il a fermé la porte et il est parti. Hein? فسقطت المرأة من الحياء فاستوثقت من الباب. أي أسنام يعني سقطت المرأة. أين رجلها هذا جوجة با فحيدت الحجاب ديالها فهو تقل من الباب مسدود. هاه Et la femme, puisque c'est son mari, son père l'a marié, il a enlevé son hijab. Et lui, il s'est assuré que la porte est bien fermée. Tumma sa'attu ila sath wa nadaytu al-jiran. Hein? Et après, il est monté sur la terrasse, il a commencé à appeler, yarhamukallah, à appeler les voisins. Faja'uni wa qalu ma sha'nu. قلت زوجني سعيد بن المسيب ابنته وقد جاء بها على غفلة وها هي في الدار فنزلوا إليها وبلغ أمي فجاءت وقالت وجهي من وجهك حرام إن مسستها قبل أن أصلحها ثلاثة أيام. ها فعيت على الجيران قال لهم راه زوجني سعيد بن المسيب المرأة هي في الدار وصل الخبر لمو هي تجي تجري. قالت لي شوف ما بقيش تشوف وجهي الا قستيها ما تشوف وجهيش ما بقيش نجي عندك على ثلاث ايام عاد تقيسها تنقدها فخلا هذيك ثلاث ايام تقدتها اما Et il a appelé les voisins, et les voisins sont arrivés, il leur a dit, Saïd ibn Musayyib m'a marié sa fille, il est là maintenant. La nouvelle est arrivée à sa mère est arrivée en Coran, il lui a dit, chauffe, tu verras plus mon visa si tu la touches maintenant. Attends que je l'embellisse pendant 3 jours. Je m'occupe d'elle. Les femmes, ils aiment bien ça. Et la laissé faire. قال وقد جاء فأقمت ثلاثا ثم دخلت بها وقعد صبر هذيك 3 ايام ويدخل بالمراه ديالته il est resté 3 jours le temps que sa mère la prépare et que les femmes la préparent et il est rentré avec elle فإذا هي من اجمل الناس هاي بدي يقول بان امراه جميله من اجمل النساء et il a dit quand je suis rentré est-il la plus belle des femmes واحفظهم لكتاب الله تعالى وأكثرهم حفظا لكتاب الله الإتقان ها إيه الميموريزيو أو ميو لو ليفر دالله عز وجل وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إيه الكونيسي خي بيان سنة محمد عليه الصلاة والسلام وكانت تعرف جيدا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام إيه الكونيسي تخي بيان وسي لي دغوا دو ليبو وكانت اعرف النساء بحق الزوج il connaissait mieux les droits du mari قال فمكثت شهرا لا ياتيني ولا اتيه ثم اتيته بعد شهر وهو في حلقته فسلمت فرد رد علي ولم يكلمني حتى انفض من في المسجد فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الانسان قلت على ما يحب الصديق ويكره العدو فلقى المرأة عندها السنة أعلم السنة عالمة بالسنة عالمة بكتاب الله عالمة بحقوق الزوج بقى معها شهر ما بقى تنشر المسجد فين كاين هذا ما تدل أنه ما تنشي صلي تمشي اللي يصلي في المسجد اللي قريبين للدار وترجع للدار ها شهر ما بقاش وصل المسجد اللي فيه سعيد بن المسيب وفيه المجلس ديال سعيد بن المسيب تكمل هذاك الشهر ويمشي ويقعد في المجلس شافوا النسيب ديالو ما قال ليه والو حتى كمل هذاك الشيء حتى هو بقى في بلاصتو حتى الناس خرجوا من المجلس قال ليه كي داير هذاك الانسان اللي عندك كي دايره البنت ديالي قال لي على اللي تيحب ها الصديق على احسن حاله يحبها الصديق ويكرهها العدو انها على احسن حال ها فهنا الله عز وجل أبو وداع رضوان الله عليه ورحمه الله تعالى يغستي أموى سنزالي على موسكوية سعيد بن المسيب وإلى سيزا سيز دو سيونس أموى باسكو سا فام سي لا في دو سعيد بن المسيب كونيسي لا سنة دي بروت عليه الصلاة والسلام كونيسي القرآن كونيسي سكي أبو أفيك القرآن كونيسي لو دغوا دو ماري Donc lui, ça lui suffisait, il allait tout simplement à la mosquée du quartier et il revenait directement chez sa femme. Pendant un mois, il n'a pas vu son beau-père. Hein? Au bout d'un mois, il est allé dans la mosquée où il y a son beau-père, Saïd ibn Musayyib. Il est resté dans l'assise du science jusqu'à ce que l'assise soit terminée. Et à ce moment-là, Saïd ibn Musayyib lui a dit, comment il est la femme? Il lui a dit, dans la meilleure des situations, la situation que aime les amis, il est véridique, et il est dans la situation que détestent les ennemis. Parce que l'ennemi, il ne veut jamais que tu sois bien. Donc ça veut dire qu'il est dans la meilleure des situations. فما أعظم شأن هذا التابعي الجليل وهذا الفقيه من فقهاء الأمة سعيد بن المسيب. انظر إلى من زوج ابنته. فلم يفكر في مال ولكن فكر أن تكون ابنته في كنف رجل عالم بالسنة يخشى الله تعالى ويعرف حقها ويعرف مكانتها عنده وما بال بابن الخليفة وبولي عهد الخلافة ولا ألقى له بالا وما دخلوا في الحساب ها فهنا الله عز وجل رقاد منتنو رقاد سلوب لكمبورتمون دي سجرون تابعي qui est Saïd ibn Musayyib, qui fait partie des 7 jurisconsiles de Médine. Regardez, qu'est-ce qu'il a cherché pour sa fille? Il a cherché pour sa fille la religion, la science et le comportement. Alors que Le futur khalife l'a demandé en mariage, il ne lui a pas donné. Il l'a donné à un pauvre étudiant, parce qu'il sait que ce pauvre étudiant, il va préserver les droits de cette femme. Il va préserver l'honneur de cette femme. Et il va honorer cette femme, parce qu'il craint Allah. فلهذا وجب إخوة الإسلام أن نبحث لبناتنا وإخواننا من يخشى الله ذوي الدين والخلق. Il est obligatoire pour nous de chercher pour nos frères, nos sœurs ou nos mères ou là, hein? Nos filles, ceux qui ont la religion. ولقد أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتزوج أن نزوج بناتنا من ذوي الصلاح وذوي الدين والخلق. لأنه إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لم يهنها ولم يظلمها. ها؟ روى البخاري رحمه الله تعالى ترمذي من حديث أبي هريرة إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم. ها؟ أمر ديال الرسول صلى الله عليه وسلم باش نزوجوا بناتنا ذوي الصلاح كذلك أولادنا نقلبوا لهم على مولاة الخلق ومولاة الدين وإلا جاك اللي تيترضى للدين ديالو مرضي والخلق ديالو مرضي غير جوجو ها آه. لأنه إلا ما زوجتيها مول المال ومول الجاه ها آه. علاه كاع الناس عندهم الفلوس هي إلا ما جاتش مول المال وما جاش مول الجاه ومول السمعة ما تزوج واش حال مرة تبقى وبغيك تكثر الفساد وتكثر الفتنة شنو حدا تبقى بقى الدار قاعد الناس عندهم الفلوس ها ياك الله سبحانه وتعالى فضل شي على شي في الرزق يولا بنا نزوجو مول المال ومول المنصب قاعد الناس وزارة قاعد الناس ها قياد راه فيه الفلاح وكاين الخضار وكاين الخراز وكاين كذا ها هادو ما يتزوجوش وكي غادي نديرو نلقاو ها امالي الفلوس امالي الجهل هاد العائلات كله وشو الفساد اللي غادي يكون ها التوجيهات النبوية عظيمة جدا اخ الاسلام ولعلها تكون في سعادة مع اللي عنده الخلق والدين قليل قليل المؤنة عنده وتكون في تساعة في تعاسة مع ذاك اللي عنده الفلوس بزاف وعنده الجهل هون الله عز وجل ها الرسول صلى الله عليه وسلم نزاوغ دوني دماغ ينفي Et à nos enfants et nos sœurs avec ceux qui ont la religion et le comportement. Il est dit dans le hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, quand quelqu'un dont vous agréez la religion et le comprend et le comportement vient demander votre fille en mariage, mariez-le. Sinon il va y avoir la fitna sur terre et le mal sur terre. Parce que si on cherche tout simplement la fortune, le rang social, hein, et attention, hein, Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y a des pauvres, il y a des riches, il y a des moyens, etc. Donc si on attend que celui qui a le rang social, combien de femmes vont rester sans femme, sans mari? Hein? Et quel mal il va en découler après? Tout le monde a la fortune? Il y a le vendeur de légumes, il y a le babouchier, il y a le cordonnier, il y a le cultivateur, il y a le petit maçon, il y a le grand entrepreneur. Et etc. Tout ça en deux droits. On a aussi le droit de se marier. Si on attend que l'argent, c'est foutu. Hein? كذلك مما يناسب ذكره قصة زواج مبارك أبو الإمام العظيم عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى. كان رجلا تركيا وكان عبدا لرجل خوارزمي من التجار من همدان من بني حنظلة. وكان رجلا تقيا صالحا كثير الانقطاع للعبادة محبا للخلوة شديد التورع ومن حديث أنه كان يعمل في بستان لمولاه وأقام فيه زمانا ثم إن مولاه صاحب البستان جاءه يوما وقال له أريد رمانا حلوا فمضى إلى الشجر فأتاه ببعض الرمان فأكله صاحب هذا فقال أليس برمان حلو هذا فأتاه مرة ائتني برمان حلو فأتاه بنفس الرمان وهو حامض المرة الثالثة قال له هذا ألا تعرف الحامض من الحلو قال لا أعرف أنا ما أكلت منذ أشتغل هنا أنا ما أكلت من الرمان لأنك لم تأمرني أن أكل من الرمان فانا لا اعلم به كما هو. ما اكلت منه حتى اعرف ان في هذه الشجره حلوه وهذه الشجره مر. انظر انت الامانه كيف سيفخون. هذا بات ديال عبد الله بن مبارك من اكبر ائمه الدين. كان رجل خدام الجردة في الفيرما ديال واحد، جا عنده واحد النهار وكان رجل ديني ورع زاهد في الدنيا. كان جا عنده مول مول مول مول مول مول الفيرما، قال ليه جيب لي شي رمان حلو. مشى للشجره الاولى جاب لي الرمانه، لقى حمضه، قال ليه قلت لك جيب لي رمان حلو. مشى للشجره الثانيه جاب ليه، لقى حمضه. مشى للثالثه هكا، قال لي واش انت ما تعرف الحلو من الحار؟ قال لي كيفاش نعرفه انا وانا عمرني كليت منه؟ باش نعرفه انا ما عرفتوش. داكشي اللي كاين في الشجره انا جبتو ليك. وقعد فخيرون الله عز وجل. شوف الامانه كي دايره. عرفنا الله عز وجل لو بير دو عبد الله بن مبارك. عبد الله بن مبارك هو ان غون امام دو سيت كومينوتي، ان امام كي اون اني لا باس سور كومبون لو كومبا سور لو سونتي د الله، اون اني في الحج. الى من بوكو دوم اي بوكو de famille à faire leur pèlerinage. Et c'est lui qui dépense pour eux. Hein? Et c'était un Turc. Il travaillait chez un homme dans une ferme. Et un jour, le propriétaire de la ferme lui a dit, ramène-moi une grenade sucrée. Il lui a ramené une grenade. La grenade n'était pas sucrée. Il lui a dit, je t'ai demandé une grenade sucrée, il est amer, a dit. Il est allé à notre arbre, il a pris une grenade, il lui a donné. Il a dit, il est amer. La troisième, la même chose dans notre arbre. Après, il lui a dit, toi, tu ne connais pas hein, la grenade amère de la grenade sucrée. Cherche-moi une. Il dit, comment veux-tu que je la connaisse? Moi, je n'ai jamais mangé de ces arbres. Tu n'as jamais mangé? Parce que tu ne m'as pas ordonné d'en manger. Jamais. Donc, je ne peux pas savoir lequel des arbres, il donne des amères et l'autre qui donne des sucrés. Regardez les autres. Il n'a pas eu l'ordre d'en manger, mais il n'a pas fait. Hein? فعجب الرجل بهذا. فقال له أتريد أن تتزوج من ابنتي؟ ها؟ فزوج بنته. هذا خدام عنده وزوج بنته. أن الناس تقلبوا على هذا خدام عنده ومول الفيرما ومول الفلوس وكذا. فقال لي تزوج بنتي قبل؟ قال لي زوجها لي. عجبوا العقل ديالو والدين ديالو والنزاهة ديالو والأمانة ديالو فزوجوا. فكان من بركة ذلك الزواج أن ولد عبد الله بن المبارك، وهو إمام من أئمة المسلمين رضوان الله عليه. ها؟ فشوف انت الناس اللي تتقلب على الصلاح ديال الأولاد، الصلاح ديال البنات، والصلاح ديال الزوجات كيف. إيه اللي يدي يا مبارك tu ne veux pas te marier, je vais te marier ma fille. Il accepte. Alors regarde, هذا il a une ferme et quelqu'un qui a la fortune. Il a cherché à marier sa fille avec cet homme qui travaille tout simplement parce qu'il est digne de confiance. Il a un comportement, il a la religion. Quand il s'est marié avec Allah, subhanahu wa ta'ala, il aura donné un enfant qui est Abdullah ibn Mubarak. L'un des grands imams du hadith, l'un des grands imams de cette communauté au niveau de la jurisprudence, au niveau de la science et au niveau du combat sur le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Regardez comment les gens cherchent les vertus. Comment les vertus, on les cherche avant l'union. C'est-à-dire la goutte de sperme qui lui cherche cette terre fertile qui va donner les enfants vertueux et qui va être bénéfice pour le mari, pour la fille et pour la descendance aussi. Face Allah subhanahu wa ta'ala n'jalna uqala wa n'jalna min yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa salli allahumma wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum wa ahsana allahu lakum wa jazakum allahu khayran.